إلى أن نبدأ في شرح اللامي. بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى لامية الأفعال بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يجعل هذه البسملة داخلة في النظم، وإنما جعلها قبل النظم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، إلى آخر. فبدأ بالبسملة لكنه لم يدخلها في النظم، لم يجعلها داخلة في النظم، وإنما جعلها مستقلة. كل هذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقال فعل ذلك اقتداء وتأسيا بكتاب الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة ليست داخلة في السورة على خلاف في الفاتحة. وأما في غير الفاتحة فيقولون البسملة ليست داخلة في السورة. فابن مالك رحمه الله تعالى فعل ذلك، بدأ بالبسملة لكنه لم يدخلها في النظم، وإنما جعلها مستقلة، فبدأ بها اقتداء بكتاب الله سبحانه، وجعلها مستقلة كذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الشارح، شارح النظم، قبل أن يبدأ في شرح النظم في قول ابن مالك الحمد لله لا أبغي به بدلا إلى آخره، بدأ بشرح البسملة، بدأ بشرح ماذا؟ شرحها من ناحيتين، من الناحية الصرفية ومن الناحية المعنوية. فمن الناحية الصرفية بين اشتقاق كلماتها، فالبسملة خمس كلمات: الباء واسم والله والرحمن والرحيم. فبين من الناحية الصرفية مما اشتقت هذه الكلمات، هذا من الناحية الصرفية. ثم تكلم على الناحية المعنوية، فما معنى قيل هو من كذا وقيل هو من كذا. ما معنى الله؟ هذا اسم الجلالة العلم على الله سبحانه، وقيل هو اسم الله الأعظم. أنتم معي؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ أي المتصف بالرحمة العامة لجميع الخلق، والخاصة للمؤمنين به سبحانه وتعالى، وهكذا. فبين أو شرح البسملة من ناحيتين، شرح البسملة من ناحيتين، من الناحية الصرفية ومن الناحية ماذا؟ فمن الناحية الصرفية فعل ذلك أداء لحق الصرف، فعل ذلك من الناحية الصرفية أداء لحق الصرف. فمن حق علم الصرف عليه أن يبين حال البسملة من الناحية الصرفية، وشرحها من الناحية المعنوية أداء لحق البسملة نفسها. فالبسملة نفسها من باب المجاز لها حق عليه، وهو أن يبين معناه. أنتم معي إخواني؟ فقال الشارح: ونبدأ بشرح البسملة أداء لحقين، لحق الصرف وحق البسملة. فمن ناحية حق الصرف بين البسملة من الناحية الصرفية، ومن ناحية حق البسملة نفسها بينها من الناحية المعنوية. وهذا ما سنفعله إن شاء الله كذلك، سنبين معنى البسملة من الناحية الصرفية ثم من الناحية المعنوية. أنتم معي إخواني؟ معي أيها الناس؟ نعم. جميل، نبدأ بالناحية الصرفية. البسملة تتكون من خمس كلمات: الباء واسم والله والرحمن والرحيم، خمس كلمات. أربعة أسماء وواحد حرف. أما الحرف فهو الباء، والحروف لا مكان لها في علم الصرف، فلذلك لا نتكلم على حرف الباء من الناحية الصرفية، لأنه ليس داخلا أصلا في علم ماذا؟ كما قال ابن مالك رحمه الله: حرف ومثله من الصرف بريء. يبقى أربع كلمات وهي اسم والله والرحمن والرحيم، وهذه الأسماء الأربعة أسماء معربة تدخل في علم الصرف، أليس كذلك؟ وسنبين اشتقاقها الآن إن شاء الله، سنبين اشتقاقها من الناحية الصرفية. انتبه، نبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة اسم. كلمة ماذا؟ اسم. هذه الكلمة مما أخذت، مما اشتقت. أنتم تعلمون طبعا أن الاسم مشتق وجامد، فالمشتق هو المأخوذ من كلمة أخرى، أليس كذلك؟ كضارب من الضرب، ومضروب من الضرب، وضراب من الضرب، كل هذا مشتق. وأما الجامد فهو الذي ليس مأخوذا من كلمة أخرى، كرجل. هل كلمة رجل أخذت من فعل أو مصدر؟ لا. ككلمة أسد، كلمة أسد هل أخذت من فعل أو مصدر؟ لا. كلمة أرض هل أخذت من فعل أو مصدر؟ لا، فيقال لها أسماء جامدة. فكلمة اسم مشتقة أم جامدة؟ مشتقة، يعني لها أصل أخذت منه. نريد أن نعرف هذا الأصل، مما أخذت، مما اشتقت، ما المصدر الذي أخذت منه كلمة اسم؟ أنتم يا إخوان، اختلف العلماء في ذلك، البصريون فريق والكوفيون فريق. نبدأ برأي البصريين. كلمة اسم عند البصريين هي من الفعل سما يسمو سموا. انتبه لتعرف اشتقاقها، لتعرف أصلها، مما أخذت، حتى تعرف معناها. قالوا البصريون، قالوا أصلها سم أو سمون، دعك من هذا قليلا. قالوا هي من الفعل سما يسمو، سما يسمو سموا، بمعنى على وارتفع. فالسمو العلو والارتفاع، ومنه سميت السماء سماء لأنها عالية مرتفعة. طيب، كلمة اسم أصلها هكذا سم بكسر السين أو سم بضمها، سمون أو سمون، فهي من سما يسمو سين ميم، ها؟ فالأصول سين ميم واو، سين ميم ماذا؟ فأصلها سمون بكسر السين أو سمون بضم ماذا؟ بضم السين. إذن هي معتلة اللام، معتلة ماذا؟ معتلة اللام. ونعرف أن اللام هو الحرف الثالث من الأصول، أليس كذلك؟ واللام واو، والمعتل اللام يسمى الناقص، المعتل اللام يسمى في الصرف ماذا؟ الناقص. فلذلك كلمة اسم أصلها سم أو سم، فهي عندهم ناقص واوي، ناقص ماذا؟ ناقص أي معتل اللام، واوي أي لامه واو، كما كتبت أي معتل اللام بالواو. جميل جدا. طيب، فأصلها عندهم سم أو سم من سما يسمو سموا، ولذلك سمي الاسم اسما، هي مأخوذة من السمو وهو العلو والارتفاع. فالاسم كأنه يرفعك بين الناس ويظهرك، أليس كذلك؟ قبل قليل في القط قلنا لماذا يسمى الإنسان باسم؟ ليعرف، هذا زيد وهذا محمد وهذا علي. لماذا سمينا بهذه الأسماء؟ لنعرف بين الناس، لنظهر، لنرتفع ولنعلو، لنتبين. هب أن الناس ليسوا بأسماء، هب أن الناس ليس لهم، كيف كنا نتكلم عن فلان أو فلان أو نبين أننا نقصد فلان أو ذاك؟ ما كنا نصدر. فقالوا كلمة اسم من السمو لأن الاسم يرفع صاحبه. أنتم ما يقول؟ من السمو والعلو والرفع. قالوا أو قلت فهو عندهم ناقص واوي أي معتل. جميل. طيب، هذا الأصل وهذا الحال، هذا الأصل وهذا الحال اسم، ما الذي حدث في هذا حتى صار في النهاية هكذا؟ أنتم ما يخل؟ ما الذي جرى؟ نحن الآن عرفنا اشتقاقه، فهو من سما يسمو سموا من العلو والرفعة، وأصله سم أو سم بضم السين أو كسرها. نريد أن نعرف ماذا جرى به حتى تحول من سم أو سم إلى اسم. أنتم ما يقول؟ قالوا حذفت اللام. أنت ترى أن اللام معتل وحركات الإعراب عليها، هي الحرف الأخير وحركات الإعراب ستكون على الحرف ماذا؟ فيقال سم ون وسم ون وسم ون، ألا ترى في قلم؟ فقالوا حذفت اللام بسبب ثقلها، بسبب تعاقب الحركات عليها. تعاقب الحركات ما معنى تعاقب؟ تبادل. الليل والنهار يتعاقبان، الليل والنهار ها ما معنى يتعاقبان؟ يتبادلان، يأتي أحدهما في مكان الآخر. فاللام هي الحرف الأخير، أي هي حرف الإعراب، فعلامات الإعراب ستتعاقب عليها، فهذا يؤدي إلى الثقة، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون لا. فقالوا حذفت اللام لثقلها بسبب تعاقب حركات الإعراب عليه. ثم نقلت الحركات إلى الميم، لأن الميم بعد حذف الواو صارت الحرف الأخير، حذفنا الواو فأصبحت الميم الحرف ماذا؟ فحركات الإعراب أصبحت على الميم. أنتم ما يقولون أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. الواو حذفت خلاص، الحرف الأخير الآن هو ماذا؟ فالحركات ستكون عليه. فقلت هنا فحذفت الواو لثقلها بسبب تعاقب حركات الإعراب عليه، ونقل الإعراب إلى الميم فصار هكذا سم وسما وسم، فصار بهذه الطريقة. أنتم معي إخواني؟ جميل جدا. ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ قالوا ثم حذفت حركة السين. أنت ترى السين هنا ساكن، والسكون ضد الحركة، فالسين في الأصل مكسورة أو مضموم. هذا مطر؟ لا. أو هواء؟ ريح. هم يقولون أن لمدة ثلاثة أيام تقريبا، يوم ثلاثة. نعم. المهم، فهذه الحركات أو الحركة التي على السين الضمة أو الكسرة، إذا أردنا أن تكون السين ساكنة فماذا نفعل؟ نحذف الحركات. فقالوا ثم حذفت حركة السين، حذفت حركة ماذا؟ يقولون حذفت حركة السين اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ اعتباطا أي بغير سبب. هكذا عندنا في العملية، أغلقوا الباب، أغلقوا النافذة. أخرج الهاتف الصور المصحف أو المصحف كتاب الله طبعا عندنا في العامية الرجل الأحمق الذي لا يعقل ويقول عبيد يعني يفعل أشياء بدون سبب هكذا فهذه الكلمة يعني لها أصل عندنا يعني في العامية لها أصل فقالوا حذفت حركة السين اعتباطا هكذا بدون سبب سنبيت هنا ثم حذفت حركة السين اعتباطا معنى اعتباطا يعني بدون علة ماذا فصار هكذا فبدأت الكلمة بساكن وهل يمكن البدء بساكن لا فجاءوا بهمزة الوصل فوضعوها لماذا لتكون صلة لنطق الساكن همزة الوصل سميت همزة الوصل لأنها صلة لنطق الساكن نتوصل بها إلى نطق الساكن هي التي توصلنا إلى نطق ماذا إلى نطق الساكن فقالوا فزيدت همزة الوصل ليمكن الابتداء بماذا فصارت هكذا طيب همزة الوصل لماذا تركوا الموجودة وطلبوا المفقود ماذا طلبوا المفقود وتركوا الموجودة ما الموجود وما المفقود على حركة السين ماذا بها كانت أولا ماذا حركة السين نعم يعني وضح السؤال حتى أفهم ماذا تريد السين يعني جميل كانت مضمومة مكسورة أصلها ماذا حركتها أصلها حركة أصلها كسر أو ضم الوجه نعم وبدلوها سمون أو سمون لا بأس أن إلى الساكن نعم حذفوا الحركة وسكنوا السين اعتباط يعني وجاءوا بهمزة الوصل وجاءوا بهمزة الوصل حتى يتمكنوا من نطق ماذا لماذا حملت الأصل وجاءوا بهمزة الوصل إذن هم يفسرون الذي حدث ما نحن قلنا اعتباط لماذا تقول لماذا ما نحن قلنا اعتباطا يعني عبيط اعتباط يعني بدون سبب فأنت تسألني عن السبب لا أكبر ثم أردت أن أبين شيئا هذه كذلك لغة في هاتان بالكسر أو بالكلمة اسم فيها ست لغات يا أخوان سأخبرك بها كلمة اسم فيها كم لغة ست لغات هكذا هناك اسم وهناك اسم وهناك سم وسم هذه يعني هاتان لغتان في كلمة اسم أنتم معي؟ أقول صومك زيد صومك زيد ما معنى صومك زيد؟ اسمك زيد لا بأس وأيضا لغتان أخريان مقصور كفة سما وسما كفة هكذا أو كعصم بالضبط يعني حتى يعني يكون أقرب لرسم الألف هكذا عصم فيها ست لغات أنتم معي؟ فهاتان لغتان فيها يعني ليس بلازم أن تنطق بهذه اللغة لا بأس واضح الكلام لكن هم يفسرون ما من يعني من أين جاءت اللغة الأولى؟ أو من أين جاءت اللغتان الأوليان؟ ما يقول يا ماهر؟ انتبه معي أنا سأطلق كل شيء وأكتب كما تريد في النهاية طيب فلما سكن بالسين جاء بهمزة الوصل طيب همزة الوصل ماذا نفعل فيها؟ ما حركتها؟ فيها حركتان الكسرة والضم الكسرة هي اللغة الفصحى والضمة لغة قليلة يقال اسمي زيد اسمي زيد بالكسر وهذا الأصل ويقال اسمي اسمي اسمي زيد بالضم وهي لغة ماذا؟ قليلة فحركوا همزة الوصل بالكسر في الغالب لماذا؟ قالوا لأن الكسر هو الأصل في التخلص من الساكنين لأن الكسر هو الأصل في التخلص من ماذا؟ ساكنين. عند التقاء ساكنين الأصل أن نتخلص فكسروا الهمزة بناء على ذلك الأصل واضح؟ هذا هو السبب في أنها مكسورة في الغالب. والضم لغة قليلة، وهناك تحريك بالضم أيضا عند التخلص من الساكنين كما ذلك على كل حال. لكن المهم جاءوا بهمزة الوصل. ما هذا الذي خلص هذه يوجد بوابون أو شيء؟ البوابون عند الله عجيب. نعم، فجاءوا بهمزة الوصل ثم كسروها في الغالب، لأن الكسر هو الأصل في التخلص من ماذا؟ من الساكنين. ثم اتصل بالباء فصار بس، انتهى. واضح الكلام؟ هذه قصة كلمة اسم عند البصري، هذا الذي حدث فيه شيئا فشيئا. نريد أن نعرف رأي الكوفيين فيه، ما أصله عندهم وماذا حدث. واضح الكلام؟ صورنا؟ من أراد أن يزيد شيئا فليزيد. لكل مشتق اسم، ما اسمه الاسم بتاع المشتق؟ ها؟ يعني هي من أي مشتقة؟ ليس، لا، ستعرف هذا يوجد شيء اسمه اشتقاق بمعنى العام واشتقاق بمعنى الخاص. الكلمة اسم، نريد أن نعرف رأي الكوفيين. كلمة اسم عند الكوفيين ليست من الفعل سما يسمو، وإنما من الفعل وسم يسم. ليست من سما يسمو سموا، وإنما هي من وسم يسم واسما. وسم الواو في البداية ليست في النهاية، في قول البصريين هو ناقص. سما يسمو سموا، أنتم معي؟ فأصله سمو عند الكوفيين من وسما يسمو واسما، فأصله وسم ليس سمو، لا وسم. ما معنى وسما؟ وسما يعني وضع له علامة، وضع له ماذا؟ علامة. وسما يسم، قال الله تعالى سنسمه على الخرطوم. عتبة بن ربيعة الذي كذب بعد أن رأى الحق، لما سمع القرآن شهد أولا أنه ليس من كلام البشر، ثم رجع عن ذلك وقال إنه سحر. أليس كذلك هو؟ جاء ذكره الوليد بن مغيرة. لا، هذا الوليد، نعم، ليس عتبة، نعم، ليس عتبة، ليس عتبة، عفوا، هذا الوليد بن مغيرة. ما قوله سبحانه سنسمه على الخرطوم، ما أول هذه الآيات؟ لا، ماذا قبل ذلك؟ ليس بعد ذلك. هذا بعد سنسمه، قبل ذلك إن ربنا نوع على الضفر عن سبيل. إذا تطلع عليه لا إن ربنا هو أعلم. إذا تطلع عليه خلاص. قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. الخرطوم هو الأنف، والخرطوم في الأصل يقال للفيل خرطوم الفيل، أليس كذلك؟ فقيل فيه سنسمه على الخرطوم تشبيها له بالحيوان كأنه لا يعقل، لما قال إن هذا القرآن أساطير الأولين، فلم يقل الله سنسمه على الأنف، وإنما قال سنسمه على الخرطوم، قيل تحقيرا له واستهزاء به كأنه حيوان له خرطوم وليس أنف. أنتم معي؟ الأنف هذا يقال للإنسان، وأما الخرطوم فيقال للفيل له خرطوم. فيقال قيل فيه تناسبه على الخرطوم تشبيها له بالحيوان لأنه لا يرى. وقوله تعالى سنسمه أي سنضع له علامة هنا، فوجدوه مقتولا يوم بدر بضربة هنا على أنفه، علامة في أنفه. فصدق الله سبحانه وتعالى لما قال قبل أن يقتل سنسمه على الخرطوم ستكون له ضربة هنا في أنفه، نسمه أي نعطيه علامة. وقال الله تعالى سيماهم على وجوههم، سيماهم أي علامات الصلاح والخير والهدى على الوجه، ومنه كلمة سمة، سمة أي علامة. أنتم ما يقال؟ فقالوا كلمة اسم مأخوذة من وسم، يسم وسما أي من العلامة، هذا مذهبه. وقالوا ويقال لزيد وعلي اسم لأنه علامة على المسمى، المعنى يعني إذا قيل زيد اسم رجل أسد هذا اسم، قالوا لأنه علامة على ماذا؟ علامة على المسمى بذلك. أنتم ما يخالي؟ فالبصريون قالوا اسم من العلوم لأنه يظهر صاحبه ويظهر المسمى، والكوفيون قالوا هو من الوسم أي من العلامة لأن الاسم علامة على المسمى. واضح الكلام؟ جميل جدا. فإذا قلت هنا أصله عندهم وسم من الفعل وسم يسم أي وضع له علامة، فهو عندهم مثال واوي، مثال أي معتل الفاء ناقص معتل اللام، مثال معتل ماذا؟ معتل الفاء. وسم ووسم فعل، فهو مثال واوي أي معتل الفاء بالواو، معتل الفاء بماذا؟ واضح الكلام يا إخواني؟ تعرفون هذه المصطلحات طبعا، مثال وناقص وواوي. فهو عنده مثال واوي أي معتل الفاء. طيب ماذا حدث فيه؟ واسم حتى صار اسما. قالوا حذفت الواو اعتباطا، حذفت الواو ماذا؟ هكذا واسم حذفت الواو اعتباطا فأصبح مبدوءا بساكن، السين ساكنة، فجيء بهمزة ماذا؟ بهمزة الوصل إلى آخر ما ذكرنا في رأي من؟ في رأي جاء بهمزة الوصل وكسرت على الأصل في التخلص من الساكنين ثم زيدت الباء فقيل اسم. إذا الخلاصة كلمة اسم عند البصريين من العلو، من الفعل سما يسمو سموا وهو العلو والارتفاع، وعند الكوفيين من الفعل وسما يسم وسما بمعنى وضع له علامة، فهو عند البصريين بمعنى العلو وعند الكوفيين بمعنى العلامة. كلمة اسم عند البصريين بمعنى العلو وعند الكوفيين بمعنى ماذا؟ العلم. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب هذا هو الخلاف في اشتقاق كلمة اسم من الناحية ماذا؟ الصرف. هذه الكلمة الأولى. ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي اسم الجلالة. أصح القولين؟ الأول هو الصحيح أو هو الراجح، الأول هو الراجح أنه من السمو وهو العلو والرفعة. أنتم ما يقال؟ والآخر أيضا له وجهة، الرأي الثاني أيضا وأنه من الوسم وهو العلامة له وجهته وله قيمته. واضح يا أخوان؟ نأتي إلى الكلمة الثانية وهي اسم الجلالة، العلم، اسم الله تعالى الأعظم عند الجمهور. معي؟ اختلف في أصله، كلمة الله ما أصلها؟ هناك أقوال ثلاثة قيل فيها. القول الأول وهو أشهرها وأصحها إن شاء الله، قيل أصله إله الله، هذه الكلمة أصلها إله. إله على وزن فعال ككتاب، ومعناها اسم المفعول، وزن فعال وزن فعال قد يكون بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب. أنتم معي؟ كتاب، ما معنى كتاب؟ ها؟ ما معنى كلمة كتاب؟ بما تشعر؟ كتاب أي مكتوب، فيقولون فعال على وزن كتاب بمعنى مفعول أي مكتوب، فكتاب بمعنى مكتوب وإله بمعنى مألوه. والمألوه في اللغة هو المحبوب والمعبود، المحبوب هو والمعبود، وبين الكلمتين تلازم، من عبد شيئا أحبه، من عبد شيئا أحبه. أنتم معي؟ فكلمة إله بمعنى معبود ومحبوب. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض. وليس في الآية دليل على قول من قال إن الله في كل مكان. أنتم معي؟ بعض أهل البدع يقولون بذلك، يقولون إن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، ولم ينزهوه سبحانه وتعالى حتى عن الأماكن النجسة. أليس الحمام مكان؟ أليس بطني مكان؟ معدتي مكان؟ فهل هو في معدتي؟ حاشا، وإنما الله سبحانه صرح: الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. سؤال واضح وصريح جدا، ولا يقتضي تشبيها ولا تجسيما كما تتوهمه عقولهم المريضة. أنتم معي؟ فبعضهم يأتي إلى هذه الآية ويستدل بها على أن الله في كل مكان، يقول: هو الذي قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، فهو في السماء وفي الأرض. يا رجل أكمل، أنت كالذي قال: فويل للمصلين. هل فويل للمصلين أم الذين هم في عن صلاتهم ساهون؟ هكذا أكمل الآية. هل الله قال: لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ فهم كذلك يقولون: الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، يعني الله في السماء وفي الأرض. يا رجل أكمل، في السماء إله أي هو في السماء معبود، وفي الأرض فهو المعبود في السماء والمعبود في وليس بيانا لمكان، وليس بيانا لمكان، أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. آية واضحة وضوح الشمس. فالمهم قالوا أصله إله على وزن كتاب بمعنى مألوه أي محبوب ومعبود، كما في قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ليس بلازم، ليس قد يكون وقد لا يكون، ليس بلازم. ليس بلازم، تمام. طيب، إذا أصله إله، ثم زيدت الألف واللام للتعريف، فقيل: الإله كما يقال الكتاب، فصار معرفا بأل، فصار الإله أي المعبود. ثم حذفت همزة إله للتخفيف، الإله حذفت همزة ماذا؟ إله للتخفيف، فصار الله، حذفت همزة إله. أنتم معي؟ احذف الهمزة يبقى لا، زيد الألف واللام على لا الله، أليس كذلك؟ ما يخفى لا حيث السلام. ثم قلنا: ثم زيدت أل للتعريف فصار الإله، ثم حذفت همزة إله تخفيفا فصار الله، وصار علما بعد أن كان معرفا بأل، صار علما بعد أن كان معرفا يعني خرج من باب المعرف إلى باب العلم كذلك وسعيد ومحمد وحسن وإبراهيم. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ ها؟ هذا أشهر الأقوال وأصح الأقوال. هناك قول آخر قيل أصله لاه، لاه. وما لاه؟ قالوا هي لغة في إله. كلمة إله، إله فيها لغة بدون همزة، لاه. لاه إله فيها لغة بدون همزة، لاه. والآية التي تلونا وهي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قرئت بهذا، والله أعلم يا قراءة شاذة أم متواترة، لكن قرئت وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أنتم معي؟ نعم. فقيل أصله كلمة لاه وهي لغة في ماذا؟ إله. لغة في ماذا؟ إله. لغة في إله، لغة. شو معنى لغة؟ التغيير يعني بعض العرب يقولون إله وبعضهم يقول ماذا؟ كمثل اسم وسم، كمثل اسم وسم، اسم سم. أنتم ما يقول؟ قال في الكتاب قراءة شاذة، جميل جدا. فقالوا أصله لاه ثم زيدت الألف واللام إلى آخر ما ذكر، لا زيدت الألف واللام الله ثم صار علما بعد أن كان معروفا بماذا؟ بألف. هذا الموضوع. هناك قول ثالث لكنه بعيد وستتعجب، قيل أصله له، له اللام حرف جر والهاء ضمير. قالوا أصله له، كيف؟ قالوا مثلا عندما تقرأ قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ما معنى له؟ أي لله، الضمير يعود إليه، إلى الله، أليس كذلك؟ فالأصل لله ما في السماوات وما في الأرض، فقالوا أصله له. هذا شيء بعيد يعني، بعيد. قالوا وهو يعني كما في قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، يعني التقدير لله ملك السماوات والأرض، فقالوا أصله له، جميل. زيدت الألف واللام صار أله، أله. ثم مدت، مدت فتحة اللام، أله صار الله، مدت فتحة اللام فصارت ألف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ مدت الفتحة فصارت ماذا؟ فصار يعني له، الألف واللام دخلت أله ثم زادت، زيد مد هنا الهمزة مدت فصارت ألفا، الله، ليس أله، لا الله. واضح هذا الكلام؟ هذه ثلاثة أقوال قيلت في اشتقاق اسم الجلالة. على كل حال القول الأول هو الراجح، فالله سبحانه أصله الإله بمعنى المعبود والمحبوب، ثم حذف أو حصل ما ذكرنا فصار الله، وصار على من؟ على مالك الملك وخالق الخلق سبحانه وتعالى. يبقى كلمتان، الرحمن الرحيم، تمام؟ لكن نقرأ أولا حتى لا نؤخر القراءة لغد. افتح كتابك، ماذا به؟ بعد النصارى على الله في يفتح بعد المعبود، ما زال في هذا المعنى، الباء سنتكلم عليه، سيأتي ذكره في المعنى. نحن الآن في الناحية الصرفية لا نتكلم على الباء، لكن في الناحية المعنوية كما قلنا سنتكلم على البسملة من الناحية الصرفية، من الناحية ماذا؟ المعنوية. سيأتي فيها. افتح كتابك. قال في الصفحة 36 بعد قوله ومسائله، خلاص معي جميعا؟ يا اخوان انا معي في الصفحة 36، من شاركني في الطبعة فليفتح الصفحة 36، لا بأس، الذي لا يشاركني يبحث. الطبعة هذه في الصفحة السابعة في الأول. وفي الطبعة الأخرى في الصفحة السابعة في السادسة في السابعة في آخر السادسة. بسم الله الحمد لله. افتح الصفحة السادسة والثلاثين هنا والسابعة هنا أو السادسة. خلاص يا إخواني. من أين تأتي؟ قال وأيضا ينبغي لكل شارع في فن. معي جميعا؟ أين كتب الإخوة الآخرين؟ غالي يا أستاذ. غالي غالي. أنا سأعطيه الثمن لو أراد والله. لا بأس. أنا الذي لا أستطيع أن أشتري كتاب أنا يشتري وأنا سأعطيه الثمن. لا بأس. لا رخيصة لكن سيئة. زيد يا أستاذ. سيئة. لا هذه الطبعة جيدة جدا. زيد يا أستاذ. 73 يا اخواني اشتروا هذه الطبعه جميله جدا وبدون اخطاء. ما وجدنا استاذ. ما هو قال يوجد في دار السلام؟ لا لا ليس في. اصبر قليلا لان انا اشتريت يا عبد الله. اشتريت انا من دار السلام. هو غالي لكن لا بس موجوده يعني. نعم خلاص. هو اشترى من دار. متى؟ قبل يوم ثلاثة أيام. طيب خلاص. لا يوجد يا أستاذ. لا عم وشرا. سألنا في دار السلام. لا يوجد في مصر. يا عمي اسمعني من فضلك. هو حتى مكتب اسمه دار السلام. يوجد فيه. خلاص. زاد ما في شيء. نعم ما انتهينا. كبيرة. طرف يا أستاذ يعني أحد الإخوة هنا. ممكن خلاص. الطلاب. فقال لي يوجد في مصر كلها. يعني هو اشترى. فربما الذي ذهب لم يذهب لم يسأل عن ذلك. هو من ثلاثة أيام. صديقك متى اشترى؟ متى اشترى صديقك؟ لا ما اشترى. متى سأل؟ سأل قبل قبل. طب هو اشترى منه ثلاثة إلى الـ إلى الـ إلى الآن يوجد. استاذ ليس الخبر كالمعاينة. هو ذهب بنفسه. يعني هذا لماذا نجدد في هذا الأمر؟ الرجل اشترى من مكتبة معينة. اذهبوا اسألوا فيها. ضاع الوقت إلا في الجدال. قال وأيضا ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة طرفا مما يناسب ذلك الفن. طرفا أي قليلا يعني يتكلم قليلا على البسملة بما يناسب ذلك الفن. إن كنت في النحو تكلمت عليها من الناحية النحوية، وإن كنت في الصرف تكلمت عليها من الناحية الصرفية، وهكذا. قال وأيضا ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة طرفا أي بشيء يعني ولو قليل مما يناسب ذلك الفن أداء لحقين، حق البسملة وحق ذلك الفن. أنتم معي؟ فحق البسملة أن تبين معناها، وحق الصرف أن تبينها من الناحية الصرفية. كلام واضح؟ ذكرنا هذا في البداية. قال والتكلم عليها من غير ذلك الفن يفوت الحق الثاني. يقصد يعني لا بد أن تتكلم على البسملة من ناحية المعنى ومن الناحية الصرفية، فلا تترك الناحية الصرفية حتى لا تضيع حق علم الصرف. واضح الكلام؟ أنتم ما يا أخواني. قال والتكلم عليها من غير ذلك الفن يعني من ناحية غير ناحية العلم يفوت يعني يضيع، يفوت الحق الثاني. ما الحق الثاني في الكتاب يا إخوان؟ حق ذلك الفن. يا إخوان انتبهوا معي في الكتاب لو سمحتوا. اسمع مرة أخرى. قال وأيضا ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة طرفا مما يناسب ذلك الفن أداء لحقين، حق البسملة وحق ذلك الفن. ثم قال الصرف. ثم قال والتكلم عليها من غير ذلك الفن يعني من الناحيه الاولى فقط دون الثانيه يفوت الحق الثاني يعني يضيع حق الصرف. وترك الكلام عليها راسا قصور ان كان عن جهل او تقصير ان كان عن علم. ماذا يقصد؟ يقصد إذا تكلمت على البسملة من ناحية واحدة فقط فقد ضيعت الناحية الثانية. جميل. طب وإن تركت الكلام تماما ولم تتكلم لا من ناحية المعنى ولا من ناحية الفن، تركت الكلام عليها رأسا، رأسا هنا يعني تماما، قال هذا قصور إن كان عن جهل وتقصير إن كان عن علم. ماذا يعني بقصور وماذا يعني بتقصير؟ الوقت انتهى للأسف، وغدا سنكمل. أردت أن أبين شيئا من غد إن شاء الله تعالى، درسنا سيستمر إلى التاسعة والربع إن شاء الله.